Fasten von Abtahara und Buch von Gebet und Buch von Az-Zakah. Und heute, inshallah, barakallahu fikum, machen wir weiter mit Buch des Fastens von Subul As-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahu Allah ta'ala. Barakallahu fikum, سنتابع اليوم في كتاب الصيام بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة. فاليوم إن شاء الله نتابع في كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الصيام لغة الإمساك، ويعم الإمساك القول والعمل، وفي الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع في ذلك الإمساك عن الرفث واللغو وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم، زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث. وكان مبدأ فرضه من السنة الثانية الصيام لغة الإمساك، وشرعا إمساك المكلف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويمسك كذلك عن الكلام المحرم وعن الرفث واللغو والمعاصي. فرض الصيام، أي صيام رمضان، في السنة الثانية من الهجرة. وأما مبدأ الصيام فكان في صيام يوم عاشوراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وأمر بصيامه. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى فرضية صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء أصبح مستحبا، وبقي صيام رمضان واجبا. ولا حديث تبين معنى الصوم. وانتبه بارك الله فيكم، نحن نتبع في ذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ما نشرح من أنفسنا في هذا الباب. بارك الله فيكم. Das Buch des Fastens. Fastens, das ist Enthaltsamkeit oder Enthaltsamkeit. Und das ist, dass man sich enthält dem Wort oder der Tat oder dem Essen, dem Trank und so weiter. Und in der Religion Fasten ist, dass man sich enthält der Speise, dem Trank und dem Geschlechtsverkehr und alles, was das Fasten ungültig macht. Von Morgendämmerung, echten Morgendämmerung, bis Sonnenuntergang. Und man darf natürlich auch während des Fastens keine Sünden begehen, keine schlechten Wörter sagen, keine schlechten Taten bringen. Und das Fasten hat angefangen, das wäre Pflicht von Ramadan, vom Fasten von Ramadan, hat angefangen im Jahre 2 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Geschichte des Fastens hat angefangen erstmal mit Ashura, am Tag von Ashura, der 10. von Muharram. Das war Pflicht am Anfang. Und dann im Jahre 2, als Allah subhanahu wa ta'ala in Sha'ban das Fasten von Ramadan herabgesandt hat, offenbart hat, dann wurde das Fasten von 10. Muharram von Ashura empfehlenswert. Und das Fasten von Ramadan ist Pflicht. Und hier möchte ich etwas bemerken. Ich werde, barakallahu fikum, oder wir werden überhaupt jetzt, wenn wir den Unterricht zusammen machen, wir werden die Reihenfolge der Hadithe nehmen. Das wird, wie der Autor das geschrieben hat, nicht wie ich das erklären will. Deshalb sollte man aufpassen, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. An Abi Hurairata, طبعاً قبل أن نتكلم عن هذا فقط كلمات بسيطة. بارك الله فيكم، الصيام فضله عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم جزاء عند الله سبحانه وتعالى، وللصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأتى أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل أو لا عدل له، ومن صام يوما لله سبحانه وتعالى جعل الله بينه وبين النار حاجزا عرضه 70 خريفا. فأجر الصوم عظيم، والصوم صومان، صوم مستحب وصوم واجب. أما الصوم الواجب فهو صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارات، وأما بارك الله فيكم المستحب فهو مثل صوم الاثنين والخميس أو صوم 3 أيام من كل شهر أو صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة إلى غير ذلك من الأيام التي يستحب الصيام فيها. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. Das Fasten hat zwei Hauptarten. Einmal Pflichtfasten, und das ist das Fasten von Ramadan oder Fasten durch Gelübde oder Fasten durch Kafara. Durch Kafara, das ist Sühnefasten. Das sind Pflichtarten von Fasten. Und es gibt auch natürlich Fasten, was empfehlenswert ist, wie zum Beispiel Fasten am Tag von Arafa oder Fasten am 10. Muharram von Ashura oder Fasten Montag und Donnerstag oder ein Tag ja, ein Tag nicht. Das sind empfehlenswerte Tage, die man fasten kann. Und natürlich Fasten hat ein Vorteil und ein Vorzug für die Leute, wenn sie fasten, weil der Prophet Muhammad sallam berichtet hat, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, der Prophet sagte, jede Tat wird vervielfacht mit Lohn, außer Fasten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, außer Fasten. Weil der Fastende, das war Allah subhanahu wa ta'ala macht. Allah subhanahu wa ta'ala belohnt für das Fasten. Und der Fastende bekommt zweimal oder freut sich zweimal. Einmal beim Fastenbrechen und einmal bei Begegnen Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Umama kam zum Propheten, der sagte ihm, sag mir eine Tat, wenn ich das begehe, dann komme ich ins Paradies. Der hat ihm gesagt, faste, faste viel. Weil das Fasten, es gibt keine Tat, die so belohnt wird wie das Fasten. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wer einen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala fastet, macht Allah subhanahu wa ta'ala zwischen ihm und der Hölle ein Graben, dessen Breite ist 70 Jahre. So wichtig ist das Fasten. Da sollte man zusätzlich Pflichtfasten, so wie das Pflicht, aber zusätzlich Fasten sollte man versuchen. Barakallahu fikum. Und wir werden inshallah die Reihe nachgehen. Al-Hadith al-Thani ba'd al-Sitmi'a an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الحديث عند البخاري ومسلم. يعني لا تقدم شهر رمضان، لا تقدم شهر رمضان بصيام يومين أو يومين. وهذا اليوم قبل دخول رمضان يسمى يوم الشك، وهذا اليوم بارك الله فيكم هو آخر يوم من شعبان. وبعض الناس يقول لك يعني حتى أنا أحتاط لنفسي فأصوم يومين قبل بداية رمضان وخلاص. ولكن بارك الله فيكم الصحيح أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، أي عصى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكون صياما يصومه، مثلا إنسان يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس، فيكون يوم 30 يوم اثنين وهو متعود على صيام الاثنين فلا بأس يصومه. ليس لرمضان، انتبهوا، ليس لمعنى رمضان، وإنما يصومه لأنه اعتاد على صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس. أما هؤلاء فيصومون يوم أو يومين قبل رمضان لمعنى رمضان، أي سيأتي رمضان فنصوم هذين اليومين. وإنما الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا. والصحيح كذلك أنه يكره، وعند الكثير من أهل العلم يحرم صيام النصف الثاني النصف الثاني من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، كما في صحيح أبي داود. وقال بعض أهل العلم يكره الصيام إذا انتصف شعبان إلا إنسان اعتاد على الصيام، ويحرم قبل يوم أو يومين، والله أعلم. إذا ما يقدم رغم، يعني بعض الناس ما يصوم بالمرة في السنة، فيأتي آخر شيء قبل يومين ثلاثة من شعبان يبدأ يصوم، يقول أنا أستعد لرمضان، وهذا خطأ وهذا لا يعلم. ما في ما يصوم يوم أو يومين قبله. سيدي قبل نقطه قبل المغرب، خطا عندي مغرب واحد النهار لو طلب نقطه نصب قبل النهار، حط مصلحه الخمس قبل المغرب نقطه مع مشربين نقطه، من بعد تجي من الدمرين ما في عندك. الان متى يبدا رمضان؟ ممكن من يبدا الاحد. الاحد، فانت ما تصوم السبت؟ اذا كنت مصوم يجي نعود واحد النهار الجاي، فما نجيب تصير معود نهار مش نقطه. هي نفس الشيء نمرتين هذا الاول، ما كان الاحد لا ما كان الاول. ما نفس الشيء، انت لما بدك تبدا اذا رمضان كان يبدا الاحد، اذا رمضان كان يبدا الاحد فبدات تصوم يوم الجمعه، صوم جمعه وسبت، نفس الشيء الجمعه ستتعب. فانت اذا معتاد تصوم اثنين وخميس مثلا فلا باس، اما غير ذلك فلا. للحديث الذي ياتي بعده، فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان، وهو صحيح في صحيح كذلك أبي داود. يوم الشك كما ذكرنا هو يوم الثلاثين، يوم الشك هو يوم ثلاثين، فلا يصام، فلا يصام لمعنى رمضان. وبارك الله فيكم، الإنسان إذا ما استطاع أن يرى الهلال، أو الأمة إذا ما رأت الهلال، فإنها تتم عدة رمضان عدة شعبان 30 يوما. فعند أبي داود لعائشة رضي الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية هلال رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة. إذا بارك الله فيكم، تكمل إذا ما رؤية ولا يصام ذلك اليوم. بارك الله فيكم، حديث 602 أبو هريرة رضي الله عليه يبليفه دست جزمت الله صلى الله عليه وعلى وسلم زاكت فاستت فور رمضان نيشت اين تاغ او دي زواي تاغي فاستت كين تاغ او دي زواي تاغي فور رمضان فاستت نيشت اوسا دس eine person دس eine person ديزي تاغي فاستت واس normalerweise öfter fastet oder regelmäßig fastet. Das Hadith ist bei Bukhari والمسلم. بارك الله فيكم، من زلت رمضان nicht vor ziehen sozusagen, indem man zwei Tage vor Ramadan fastet. Manche Leute denken und sagen, ja, wir wollen sozusagen uns vorbereiten auf Ramadan, deshalb fasten wir ein oder zwei Tage davor, und die sind von Schaban. Und das ist natürlich falsch. Das ist falsch. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. es verboten hat, dass man diesen Tag fastet, das wird der 30. von Schaban. Der Monat nach der Hijra-Kalender kann 29 Tage sein oder 30 Tage. Und die Bestimmung des Monats ist durch Monderscheinung, Neumonderscheinung. Wenn der Neumond gesehen wird, dann fängt der nächste Monat. Wenn der Mond nicht gesehen wird, dann fängt das nicht an, sondern fahren wir fort mit dem Monat und wir machen 30 Tage. Damit man, barakallahu fikum, natürlich die Sache klar kennt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nicht einen Tag und nicht zwei Tage vor Ramadan fasten. Weil manche Leute, die wollen fasten wegen Ramadan. Aber der Prophet sagte, außer, der hat die jetzt sozusagen beschränkt. Außer eine Person, die normalerweise fastet, zum Beispiel, eine Person fastet Montag und Donnerstag. Das ist Beispiel, damit man versteht, was hier gemeint wird. Eine Person fastet Montag und Donnerstag, Montag und Donnerstag. Dann kommt der 30. Tag von Schaaban am Montag. Dann kann er fasten. Kann er fasten. Sag mal, ja, aber der Prophet sagte, man fastet diesen Tag nicht. Ja, aber der Prophet sagte, außer dass eine Person das regelmäßig fastet und der hat da sein Fasten, ist so. Und das ist hier, Barakallahu fikum, das ist kein Problem. Weil diese Person immer fastet. Und normalerweise in unserer Religion, wenn Schaaban, wenn der Monat Schaaban zur Hälfte vergangen ist, dann sollte man nicht mehr fasten danach. Und die Gelehrten haben das erklärt, indem man gesagt hat, es ist ungemocht, unerwünscht, dass man die zweite Hälfte von Schaaban fastet. Und es ist haram, einen Tag oder zwei Tage vor Ramadan zu fasten. Und das ist eine schöne Ansicht von den Gelehrten, Barakallahu fikum. Außer natürlich, dass man regelmäßig fastet. Und da kann man fasten in diesem Zusammenhang. Und Hadith 603, Ammar ibn Yasir ibn Allah alayhi sagte, der Prophet Muhammad sagte, wer den Tag von Zweifel fastet, hat so Abul Qasim ist der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, widersprochen, das ist bei Bukhari und bei den fünf Hadith-Überlieferer und diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und das ist eine Barakallahu fikum, authentische Überlieferung. Tag des Zweifels ist der 30. von Schaaban. Ist der 30. von Schaaban. Das bedeutet, man weiß nicht genau, ob morgen Ramadan ist oder nicht. Ob morgen Ramadan ist oder nicht. Deshalb sagen die Leute, wir fasten am besten. Und man sollte das eigentlich nicht tun. Man sollte das eigentlich nicht tun, sondern Barakallahu fikum, man sollte den Mond gesehen haben oder man soll den Mond suchen und wenn man den Mond gesehen hat, dann fängt Ramadan an, wenn nicht, dann macht man, fährt man fort mit Schaaban und rechnet man 30 Tage, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, wie Aisha das überliefert hat. Er hat gesagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Mond gesehen hat, den Neumond gesehen hat, dann hat er mit dem Fasten angefangen. Hat er das nicht gesehen, dann hat er Schaaban 30 Tage gezählt. Und das ist die richtige, das ist Barakallahu fikum, die richtige Ansicht und klare Ansicht laut Hadithe von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له وللبخاري فأكملوا العدة 30 فأكملوا العدة 30 والحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله للأمة مجتمعة وكذلك إفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله ويكفي في ذلك واحد عدل أو اثنين على الخلاف من المسلمين يعني في بعض العلم يقول إذا رأى واحد فقط من المسلمين الهلال وإذا وكان عدل وشهد بهذا فتصوم الأمة كلها وبعض العلم يقول لا لابد من اثنين يشهدوا يكونوا عدول ويشهدوا فيصوم أهل البلد والصحيح أن يصوم أهل البلاد كلها المسلمين كلهم يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه إذا رأيتموه أي رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه في آخر رمضان فأفطروا يبدأ شوال طيب فإذا غم عليكم إذا ما استطعتم إذا ما استطعتم أو أغمي عليكم فقدروا 30 أي 30 وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 كذلك هو عند البخاري يعني كذلك إذا ما رأيت الهلال إذا ما رأى الناس الهلال يكمل عدة شعبان 30 وعن ابن عمر قال ترى الناس الهلال لا هذا بعدين أول شيء مترجم بعدين بارك الله فيكم ابن عمر رضي الله عليه sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gehört, er sagte, wenn ihr den Mond, wenn ihr ihn seht, wenn ihr den Mond, den neuen Mond seht, dann fastet ihr. Und wenn ihr den Mond seht, dann bricht euer Fasten. Wenn aber ihr das nicht sehen könnt, oder wenn das sozusagen, wenn das bewölkt ist und ihr könnt den Mond nicht sehen, dann rechnet oder bestimmt das genau. Was bedeutet das bei Muslimen? Wenn ihr das nicht sehen könnt, dann rechnet 30 Tage. Und bei Bukhari auch. Dann macht ihr Schaban, fährt ihr mit Schaban fort 30 Tage. Und das ist Barakallahu Fikum ein klarer Beweis, dass die Muslime das Fasten von Ramadan und das Ende des Fastens mit der Monderscheinung zu verbinden haben. Mit Monderscheinung, nicht mit Rechnen und mit anderen Methoden, sondern mit der Monderscheinung. Wenn der Mond, wenn der neue Mond erscheint, dann am nächsten Tag ist Ramadan angefangen. Und am Ende von Ramadan, wenn der Mond erscheint, dann ist Ramadan zu Ende und dann fängt man mit Shawwal an, weil der Prophet Muhammad das gesagt hat. Aber wenn man das nicht richtig sehen kann, was sollte man machen? Dann sollte man Sha'ban 30 Tage fortfahren und dann Barakallahu Fikum, dann fastet man oder am Ende auch Ramadan 30 Tage und dann fängt das Fest an. Und hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr, wer seid ihr? Manche Gelehrte sagen, der meint bestimmte Gruppe, bestimmte Leute in einer Stadt oder in einem Land. Andere Gelehrte sagen nein, der meint die ganze Nation, die Muslime. Und eigentlich, Barakallahu fikum, wenn ein Muslim, der vertrauenswürdig ist, oder zwei Muslime, die vertrauenswürdig sind, den Mond gesehen haben, dann müssen die Leute, gemeinsam fasten. Es gibt natürlich, Barakallahu fikum, verschiedene Ansichten diesbezüglich und das ist bezüglich der Geschichte von Ibn Abbas. Aber natürlich, die Geschichte von Ibn Abbas ist nicht maßgebend hier, weil die Hadithe stärker sind. Das heißt, die Sache ist so, sieht man den Mond, den Neumond, dann fängt Ramadan an. Sieht man nicht, dann macht man Schaban 30 Tage einfach. So ist das in der Religion. Und auch Barakallahu fikum bei Al-Bukhari, Abu Huraira überliefert, der Prophet sagte, verakmilu iddata Schaban 30. Das wird vollendet die Tage von Schaban 30. Die Tage von Schaban 30. Und das ist natürlich für uns klar. Barakallahu fikum. الحديث السادس بعد الستمائة وعن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح وهذا بارك الله فيكم فيه العمل بخبر الواحد العمل بخبر الواحد في الصوم وهذا مذهب طائفة من أهل العلم ويشترط فيه العدالة وذكر آخرون أنه لابد أن يكون من اثنين كما ذكرنا لأنه قالوا أنه هذا بارك الله فيكم من باب الشهادة، والشهادة لا يكفي فيها واحد، إنما لابد من اثنين. وقال بعض أهل العلم أنه في الصيام شهادة واحد، وفي الإفطار شهادة اثنين، ومن القائلين بذلك ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم. بارك الله فيكم. ابن عمر sagte, die Leute haben versucht, den Mond, den neuen Mond zu sehen. Ich habe das gesehen und dann bin ich zum Propheten gegangen. Ich habe ihm gesagt, ich habe den Mond gesehen. Dann hat der Prophet Muhammad SAW gefastet und er hat den Leuten befohlen, dass sie auch fasten. Das ist bei Abu Dawud. Und Barakallahu fikum, das ist natürlich ein klarer Beweis. Wenn ein vertrauenswürdiger Muslim den Mond gesehen hat, dann müssen alle fasten. Manche Gelehrten sagen, nein, das genügt nicht eine Person. Das genügt nicht eine Person, sondern die müssen zwei Personen sein. Und die haben einen Beweis bei An-Nasa'i geholt, dass der Prophet Muhammad SAW sagte, wenn ihr den Mond gesehen habt, dann fastet, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann und wenn ihr auch den Mond gesehen habt, dann bricht euer Fasten ab. Und wenn ihr den Mond nicht sehen könnt, dann fahrt mit Scha'ban 30 Tage fort, außer dass zwei Zeugen bezeugen. Und hier sagen manche Gelehrten, Subhanallah, schaut mal, wie die Gelehrten schlau sind. Die haben gesagt, ja, das war hier bezüglich Fest, diese Überlieferung. Und das andere war bezüglich Fasten am Anfang an. Deshalb sagen sie, für Fastenanfang braucht man ein Zeugnis von einem Muslim. Und bei Fastenbrechen, oder dass man das Fasten zu Ende führt, dass der Festtag anfängt, braucht man zwei Zeugen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا ولكن بارك الله فيكم هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم Ibn Abbas überlieferte, dass ein Beduine zum Propheten Muhammad SAW kam und er sagte ihm, O Gesandter Allah, ich habe den Mond, den Neumond gesehen. Der Prophet Muhammad SAW sagte ihm, bezeugst du mit La ilaha illallah? Er sagte ja. Und bezeugst du auch, dass Muhammad Rasulullah? Er sagte ja. Er sagte zu Bilal, sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet sagte zu Bilal, der sagte ihm, O Bilal, dann ruf die Leute auf, dass sie morgen fasten. Ah, diese Überlieferung ist bei Al-Khamsa und bei Ibn Khuzaymah und Ibn Hibban und das ist, barakallahu fikum, schwach. Das ist ein Da'if, Abi Dawud. Diese Überlieferung ist schwach. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وهو في صحيح أبي داود ولدار قطني لا صيام لمن لم يفرده من الليل لا صيام لمن لم يفرده من الليل طبعا اختلف أهل العلم في هذا الحديث هل هو موقوف على حفصة رضي الله عليه أم أن هذا الحديث مرفوع أي هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مسألة النية هل اشترط النية للصوم قبل الفجر ولا ما تشترط النية. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه النية تشترط لكل يوم من رمضان من الصيام يعني الواجب، وفيه قول أنه إذا نوى لكل الشهر في أول الشهر تجزئ. لأن رمضان قالوا لأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، ولأن الفطرة في لياليه عبادة يستعان بها على صوم نهاره، ولكن فيه خلاف. واستدل من قال بعدم وجود وجوب التبييت بحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم صومه أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. قالوا وقد كان واجبا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان، ونسخ ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام فقيس عليه رمضان وما في حكمه. ولكن بارك الله فيكم صيام عاشوراء، صيام عاشوراء مستحب وصيام رمضان فرض، فلا يقاس هذا على هذا. والصحيح والله تعالى على علم أنه لابد من أنه يبيت النية لكل يوم من أيام رمضان، ويبدأ بالنية من بعد المغرب، يعني مثلا اليوم فرضا اليوم الآن يريد الإنسان يصوم في الفرض، ها في الفرض، أما في النفل في تفصيل آخر، ففقط يضع في باله أنه سيصوم غدا هذا، أو يتسحر أو يفعل شيء أو يقول شيء أو يعمل شيء يدل على أنه يريد أن يصوم. ما يقول والله نويت أن أصوم غدا رمضان، هذا القول بدعة والعياذ بالله. أنا الإنسان مثلا هو يأكل يضع في قلبه فقط أنه سيصوم غدا، خلاص لا صيام لمن لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل أو قبل الفجر. والله بارك الله فيكم. حفصة رضوان الله عليها دي موتر فون غلويبيغن زاكت داس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت ذا داس فاستن نيشت بأبسيكتكت فور دا دمارونك أو دا فرويليخت دان هات ار كاين فاستن كان فاستن. Das, die fünf haben das überliefert und At-Tirmidhi und Nasa'i sagten, das wäre Mawquf, das wird von Hafsa und Ibn Khuzaymah und Ibn Hibban sagten, doch, das ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und bei Ad-Darqutni, es gibt kein Fasten für denjenigen, der nicht das in der Nacht sozusagen bestätigt. Das wird in der Nacht vor der Dämmerung. Und das ist, barakallahu fikum, eine große Diskussion zwischen den Gelehrten. Erstmal, ob diese Überlieferung authentisch ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam stammt oder ist das die Meinung von Hafsa radhiyallahu anha. Aber eigentlich das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil das mit der Religion zu tun hat und Hafsa alaihi radhiyallahu anha wird sowas nicht allein sagen. Zweitens, barakallahu fikum, das ist mit der Absicht. Du brauchst eine Absicht sowieso. Weil jede Tat in der Religion braucht eine Absicht. Religiöse Tat braucht eine Absicht. Und die Absicht ist im Herzen, aufpassen. Die Absicht sagt man nicht. Die Absicht ist in deinem Herzen. Aber jetzt die Frage ist, braucht man eine Absicht für den ganzen Monat oder eine Absicht für jeden Tag? Richtig, weil Imam Ahmed zum Beispiel ist, der braucht für jeden Tag. Aber es gibt auch von ihm eine Meinung, der sagt, es genügt eine Absicht für den ganzen Ramadan. Aber eigentlich, barakallahu fikum, richtig ist, man braucht für jeden Tag eine Absicht. Und diese Absicht sollte vor Fajr sein. Diese Absicht sollte vor Fajr sein. Vor der Morgendämmerung sein. Wie macht man die Absicht? Im Herzen. Das wird angenommen. Du hast jetzt dein Fasten gebrochen. Du hast jetzt dein Fasten gebrochen. Und dann hast du nur im Herzen. Im Herzen. Inshallah, ich faste auch morgen. Oder du stehst auf. Du stehst in der Nacht auf. Und du isst etwas. warum du dich auf Fasten vorbereitest. Das genug, das ist alles. Das ist deine Absicht in diesem Seminar. Nicht Barakallahu fikum, nicht, dass man das sagt oder spricht, nein, braucht man nicht. Die anderen Gelehrten sagen, man kann für den ganzen Monat Ramadan nur eine Absicht haben, weil die gesagt haben, der Prophet Muhammad s.a.w. hat am Tag von Ashura jemanden geschickt, er sagte den Leuten, wer gegessen hat, dann sollte sein Fasten, sollte das Fasten weitermachen, sollte fasten. Und wer noch nicht gegessen hat, der braucht nicht zu essen und der fastet weiter. Sagen ja hier, das war nicht von vor der Dämmerung. Ja, aber das ist was anderes doch. Ashura ist eine andere Art von Fasten als Fasten von Ramadan. Deshalb, man kann nicht hier einen Logikschluss nehmen für die beiden Arten von Fasten. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم رواه مسلم الحيس هو التمر مع السمن والأخط اللبني المجمد والتمر هذا هو الحيس دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال عندكم شيء عندكم أكل ما عندنا قال إذا أنا صائم إذا هنا ما بيت النية ما بيت النية قبل الفجر ومرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أهدي لنا حيس يعني عندنا هذا السمر والأقط والتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصبحت صائم ولكنه فطر فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن أهل العلم فصلوا وقالوا إذا كان فرض فلا بد من تبييت النية قبل الفجر أما إذا كان نفل فلا بأس حتى مثلا أنت استيقظت الساعة 10 الصبح أو 12 وما كنت آكل فبقى لك ساعتين ثلاثة تقول والله أنا صائم بيجوز ما في شيء أما إذا كان فرض لابد أن تكون النية قبل ذلك والله أعلم وانتبهوا لهذا بارك الله فيكم وفي هذا كذلك دليل على أن الذي يصوم نفلا الذي يصوم صيام النفل له أن يأكل له أن يأكل وله أن يقطع صومه في أي وقت من النهار ولا إعادة عليه خلافا لمن قال أنه في إعادة لكن ما في إعادة لأنه هنا في الحديث ما في شيء أنه يعيد هذا اليوم وفيه هذا الحديث سبحان الله يا أخوة انتبهوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه طعام ما فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من الخبز وما شبع من اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أبدا هكذا مثل ما الناس تضع سفرة ويأكل اللحم ولوحده أبدا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيته ما فيه طعام فاليوم إذا أنت الثلاجة عندك يعني مو مليئة من كل عصير 4 أنواع ومن كل خضار 5 أنواع ومن كل لحم 6 أنواع ما يكفي فسبحان الله مو بشر عليكم السلام نسأل الله السلام انتبهوا لهذا بارك الله فيكم عليكم السلام فيه الزهد في الدنيا الزهد رضوان الله عليه على الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك وهذا الأمر تعلموه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم عائشة رضوان الله عليها زاكت der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم kam zu mir eines Tages und sagte habt ihr etwas zum Essen wir sagten ihm nein sagte ich faste heute Dann kam er ein anderer Tag und wir sagten ihm, jemand hat uns Essen geschenkt. Essen, das hieß heiß. Dieses Essen heißt heiß. Und das ist Dattel und getrockneter Joghurt und Fett. Der Prophet sagte, zeig mir. Der hat ihm das gezeigt. Der sagte, ich bin heute fastend aufgestanden und dann hat er gegessen. Das Hadith ist bei Muslims. Aus diesem Hadith können wir viel lernen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wir können viel lernen. Erstmal, was am wichtigsten hier ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er kein Essen gefunden hat, seine Familie haben kein Essen gehabt, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich faste heute. Das heißt, für uns jetzt, für unser Thema, der hat die Nia, die Absicht nicht gehabt vor dem Frühlicht, vor der Dämmerung, vor Fajr, hat er nicht. Und normalerweise haben wir gesagt, Hadith Hafsa, Radhiallahu Alayha, wer die Absicht, wer das Fasten nicht vor dem Frühlicht hat, dann hat er kein Fasten. Ja, wie kann man das verbinden dann? Deshalb sagen die Gelehrten, hier wird damit gemeint, weil diese Art von Fasten, das ist ein freiwilliges Fasten, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasten wollte. Sunna-Fasten war das und kein Pflichtfasten. Deshalb sagen sie, bei Pflichtfasten braucht man Absicht vor Fajr. Aber bei zusätzlichen oder bei freiwilligen Fasten, man kann einfach fasten, egal wann man will. Wie hier. Der Prophet Muhammad also kam rein, gibt es Essen? Es gibt nicht. Er hat gesagt, ich faste. Angenommen, du hast 5 Uhr früh Gebet gebetet und du hast dann geschlafen und du stehst auf 13 Uhr. Und angenommen, Maghrib-Gebet ist 16 Uhr. Sonnenuntergang ist 16 Uhr. Sag ja, bleiben 4 Stunden noch oder 3 Stunden, faste ich. Das geht. Das geht. Theoretisch geht das. Auch umgekehrt jetzt, umgekehrt. Schaut mal bitte, aufpassen hier. Auch umgekehrt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam rein, da hat man ihm gesagt, es gibt Fasten. Entschuldigung, es gibt Essen bei uns. Der Prophet sagt, zeig mir. Der hat das gesehen, der hat gegessen. Der hat gesagt, ich wollte fasten. Das wird früh, wollte er fasten. Aber dann hat er das Essen gesehen, er hat, weil das Geschenk war, der hat davon gegessen, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der Beweis, wenn du zusätzlich oder wenn du freiwillig fastest, du kannst dein Fasten brechen, wann du willst. Und du brauchst das nicht nachzuholen. Du brauchst das nicht auch zu wiederholen. Und natürlich in diesem Hadith, barakallahu fikum, ist die Enthaltsamkeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Leben. Das wird wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, er hat kein Essen zu Hause gehabt. Der Prophet ging zu Aisha, der hat gesagt, habt ihr was zum Essen? Aisha sagte, nein, wir haben nicht. Wir haben nicht. Das Haus von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt in diesem Haus kein Essen. Und Aisha radhiallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war niemals satt. Auch nicht von Roggen. Brot. Der war nicht satt. Und er hat niemals sozusagen richtig jetzt Fleisch gegessen. Und so. Aber schaut mal unser Leben. Wenn du in deinem Kühlschrank nicht 5 Sorten und 5 Arten von Essen hast, dann sieht man das nicht so gut. Und man schmeißt viele Sachen vom Essen, mehr als was vielleicht manchmal, da kann man eine Familie von 2, 3 Personen mindestens, die können auch davon essen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. So sollte man, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wal hadith al akhir sar noch? Oder ist es viel? 24. على الحديث الأخير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وزاد أحمد: وأخروا السحور. وزاد أبو داود: لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسيمة لهم، والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله. والعلة مخالفة اليهود والنصارى، والحكمة أنه لا يزاد في النهار من الليل لأنه أرفق بالصائم وأقوى العبادة. إذن بارك الله فيكم، الأفضل للمسلم إذا غرب قرص الشمس أنه يفطر، وليس ينتظر حتى يرى النجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، يعني ينتظر النجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ما لم تنتظر بفطرها، يعني ينتظروا حتى يصير النجوم، يروا النجوم بعدين يفطروا. وهذا صار شعار لأهل البدع وليس للناس الذين يعملون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. وكذلك للترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهنا نقف إن شاء الله، يعني نقف عند الحديث رقم 611. المرة القادمة نكمل من 612 بإذن الله. بارك الله فيكم. زكسون دتسيل سهل بن سعد رضوان الله عليه erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Die Leute sind noch gut, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Was wird beeilen? Ja, das war Al-Bukhari Muslim. Beeilen heißt nicht, barakallahu fikum, dass man vor Sonnenuntergang ist. Ja, nein. Das wird, sie beeilen sich, wenn die Sonne untergegangen ist, dann beeilen sie sich, indem sie essen. Und sie warten nicht, dass es dunkel wird. Weil in einer Überlieferung, weil Imam Ahmed, dass sie die Mahlzeit, was war vor dem Fasten ist, zu spät macht. Und bei Abu Dawud, weil die Juden, die Christen, sie verspäten das Fastenbrechen, bis die Sterne erscheinen. Sabarakallahu fikum, man sollte das Fasten brechen, wenn die Sonne untergegangen ist. Da sollte man nicht warten, bis es dunkel geworden ist, bis es Nacht geworden ist und bis man die Sterne gesehen hat. Das ist falsch in unserer Religion. Sondern sich beeilen. Und das ist, was Allah liebt und was der Prophet Muhammad s.a.w. uns empfohlen hat. صلوات الله وسلامه عليه. فضل من أفضل من بارك الله فيكم من ديز سمع. Das ist auch ein Symbol oder ein Zeichen geworden für die Leute von Bid'a, dass sie mit dem Fasten sich verspäten, bis das dunkel wird. Und das sollten wir nicht. بارك الله فيكم. 611 bei At-Tirmidhi min Abu Huraira, bei At-Tirmidhi, At-Tirmidhi hat überliefert, dass Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der beliebteste Diener von meinen Dienern sind die Diener, die sich beim Fasten brechen beeilen. Aber diese Überlieferung ist schwach. Und das ist bei At-Tirmidhi. Und hier werden wir stoppen باذنه تعالى. Und das nächste Mal machen wir weiter, inshallah, mit Hadith Nummer 612. Übrigens, die Fastenbuch, das besteht aus 54 Hadithen. Das wird, inshallah, wir brauchen, sag mal, jedes Mal vielleicht 10 Hadithen nehmen wir. Wir brauchen dafür noch 4 Unterrichte. Und dann haben wir das Bild zu Ende. Das wird 4 Wochen, haben wir fast ein Buch zu Ende. Und dann fangen wir, inshallah, mit Kitab al-Hajj. Wenn wir fertig sind von Kitab al-Hajj, wenn wir fertig sind mit Kitab al-Hajj, barakallahu fikum, dann fangen wir mit dem Buch von al-Biyur, von Handel, Kauf und Verkauf und so weiter. Wallahu ta'ala ala wa'alam. إذا انتهينا بارك الله فيكم. طبعا عدد الحديث حوالي 54 حديثا. اليوم أخذنا منها 11. في كل مرة 11 يعني نحتاج لسه لأربع أسابيع. فإذا انتهينا من الصيام نبدأ بالحج. فإذا انتهينا من الحج بارك الله فيكم نبدأ بكتاب البيوع. ثم يأتي كتاب النكاح ومثل هذه المسائل. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على الخير. ويجعلنا وإياكم من الذين يخلصون لله سبحانه وتعالى النية. ويتعلمون دينهم ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wir wollen uns jetzt einen Internet ich komme nicht weil normalerweise jetzt Abu Jamal macht weiter. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله بشيء قدير. ما